لما كان أمر الناس لا ينتظم إلا بإمام، فقد شرع الله تعالى للمسلمين وأوجبه عليهم أن يكون لهم إمام يحفظ الله به دين المسلمين وأعراضهم ودماءهم وأموالهم ويقوي به شوكة جماعتهم. ولما كان هذا الأمر لا يتحقق إلا بسمع وطاعة لهذا الإمام، فقد أوجب الله سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة هذا الإمام في غير معصية الله، برًا كان أو فاجرًا، ووكل له أمورًا هو يقوم بها وبتنفيذها فيما يحقق فيه صلاح العباد واستقامة حياتهم ودرء المفاسد والشر عن رعيته، وبترك ذلك وبالافتئات عليه فيما هو من ولاياته يحصل الفساد للعباد والبلاد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكان السلف يقولون: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع. يقول أحد الشعراء وهو في جاهليته: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فأهل الجاهلية كانوا في فوضى عارمة وفي جهالات سائدة وفي أديان ضائعة وفي دماء مسفوكة وفي أعراض رخيصة وأموال منهوبة، وذلكم أنه لا ولاية تربطهم ولا إمامة معقودة عندهم، بل كانوا يرون عدم الانقياد لذلك فضيلة، ويرون السمع والطاعة لحاكم يسوسهم ذلاً ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة للإمام والسلطان والنصح له، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي رواية: وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. عباد الله، إن هذا هو منهج الإسلام وعقيدة أهل السنة والإيمان والاتباع. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل رحمه الله في كتابه عقيدة أهل السنة: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برًا كان أو فاجرًا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. ويقول البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. أيها المسلمون، إن الخروج على الحاكم بأي نوع من أنواع الخروج، سواء بإظهار معايبه أو بالحث والتحريض عليه أو بالإنكار العلني أو بالخروج عليه بالسيف أو بالتكفير والتفجير أو بقتال المعاهدين وأهل الذمة معصومي الدماء أو بتولي تنفيذ أمور دون إذنه هي من خصائصه كالجهاد وغيره، كل ذلك يترتب عليه مفاسد عريضة على جماعة المسلمين وإمامهم وأمنهم. ففي ذلك وقوع الفتن العامة في جميع طبقات المجتمع، وقد نبه الله على ذلك وحذر، حيث قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي ذلك سفك الدماء واستباحة الأموال وانتهاك المحارم وانقطاع السبل وكثرة قطاع الطرق وانتشار الخوف وعدم الأمن بين الناس. في ذلك تسلط الأعداء من الكافرين والظالمين والمبتدعين على رقاب المسلمين وأهل السنة والتوحيد، وفيه ضعف المسلمين وهوانهم على الكافرين، وفيه تفرقة المسلمين. في ذلك استبدال الأمن بالخوف، واستبدال الشبع بالجوع، وإغاقة الدماء وانتشار الجهل، ورفعة الجهال، ونقص العلم وضعف الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم واشكروه على ما أولاكم. رزقنا الله وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم علينا نعمك الظاهرة والباطنة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إنه منذ بزوغ فجر الإسلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالصراع بين الحق والباطل قائم. يحاول أعداء الله الصد عن سبيل الله وإطفاء نور الله، ومن ذلكم يا عباد الله نسمع من هنا وهناك انحرافات وتفجيرات وقتل وسفك للدماء لا يرتضيه شرع ولا يرتضيه عقل، سواء من أهل التكفير والابتداع أو أهل الكفر، وقد جندوا أناسا من بني جلدتنا تربوا على فكر ضال ومؤلفات منحرفة تعج بالتكفير. فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الخطر، وأن يحذروا على أنفسهم وأولادهم من هذا الفكر الضال ومن هذه الخطط الفاسدة. ينبغي أن نكون لحمة واحدة ممتثلين أمر ربنا وتوجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون جنديا لهذا الدين، يتقرب إلى الله بالدفاع عن دينه والتحذير من الباطل وأهل الفساد الذين يريدون تغيير مجتمعنا ونشر الرذيلة والفساد والعقيدة فيها بآراء ساقطة وأفكار منحرفة باطلة. فنسأل الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على هذا البلد وعلى بلاد المسلمين، وأن يحفظ بيضة الإسلام، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أرادنا وإراد بلادنا وديننا وتوحيدنا وسنة نبينا بشر فاجعل كيده تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بأهل الضلال والشرك والكفر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والسنة في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.